بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي مخبيه في قلبك هيطلع قبل ما تموت. قبل ما تموت خير هيطلع شر هيطلع. بلبتي بلبتي ليس دوما يبتلي ليعذب. ليس دوما يبتلي ليعذب. يا رب استرنا يا رب. يا رب استرنا. عبد الله عبد الله. يعني واحد هو قلبه انه نفسه يزني في فلان. بيشوف افلام بيشوف تمثيليات بيشوف اعلانات بيشوف صور. قلبه تقذر بصوره معينه فضلت في قلبه. طول ما هي في قلبه مفيش حساب على كده. لكن طول ما هي في قلبه يبقى لازم هتخرج. لازم ربنا هيبتليه عشان ايه؟ عشان تخرج. عشان تخرج. عشان تخرج. يا رب استرنا. ليس دوما يبتلي ليعذب. ولما انسى موت فنال الوداع. وقد حان ممن تحب الرحيم. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي كثير. ليس دوما يبتلي ليعذب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. عبد الله. فكان يمشي في الأزقة والشوارع ودموعه تسيل على لحيته يقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب. يا كذاب. اوعى تفكر إن عشان ربنا اداهم فلوس يعني ده خير. لا إنما نملي لهم ليزدادوا إثم. دي قصص واقعية. ما أنا اديتك 1,000,000,000 جنيه. ما أنا عملت لك شهرة وجات الجرايد صورتك والمجلات وظهرت في التلفزيون. مش ده اللي أنت كنت عايزه؟ إن يقال عنك إنسانية؟ اديتك اديتك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. عشرة من اللصوص. ونودي بالجهاد. ولكن تاب فتنادوا للجهاد كانوا من العشرة الذين زحزحوا إلى الجنة. فخرج العشرة فقالوا كنا كتيبة في الدنيا فجعلونا كتيبة إلى الأرض. فجعلوهم كتيبة العشرة. فقال لهم أميرهم لقد كنا أشداء جلداء في الباطل. لم يقدر علينا أحد. أفي الحق يقدر علينا قاتل؟ والله لا يبقى. والله لا يبقى. والله لا يبقى. فدخل العشرة في وسط جنود العدو فكسروه. موت فنال الوداع. وقد حان ممن تحب الرحيم. ولم يبق لي دمعة في الشؤون. هو النهاردة عنده ملايين وعربيات وبيتنطط ويروح ويجي يشرب زي ما عايز وياكل زي ما عايز ويلبس زي ما عايز ويعمل معاصي زي ما عايز وبعدين يتسجن في جهنم. فقال نصيح من القوم وقد كاد ياتي علي الغليل. تأن بدمعك لا تفنيه. فبين يديك بكاء طويل. عذابه فيك عذب وبعده لأجلك قرب. وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. ارضى بما كان منه ولا ترضى بما يكون منك. ابن آدم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس دوما يبتلي ليعذب. الشريط الإسلامي الخاص الذي تنفرد به شركة روان للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالزقازيق لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ سؤالنا تقليدي عادة نسأله، ولكن لنا فترة لم نتفقد أحوال القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك أن تعين قلوبنا على حبك وعبادتك ومرضاتك. نعم، بعد رمضان وموسم الحج على وشك أن يدركنا، هل من مشتاق؟ اللهم بلغنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام. إن بعض من في جيوبهم تأشيرة الحج آمنون، وهم لا يدرون أن من كانت في جيبه تأشيرة العمرة لم يدركها. فاللهم بلغنا الحج، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى تفقد القلوب لنواصل الطريق. إن من استطال الطريق ضعف مشيه أصل من أصولنا. فمن أصول الوصول إلى الله تعالى أن تستمر في الطريق. قال الملك جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أن تستمر العبادة حتى تخرج روحك، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سمع في سكرات الموت يقول: لا بعد لا بعد. فسئل: لما تقول؟ قال: يقول للشيطان فتني يا أحمد وأنا أقول لا بعد لا بعد، حتى تخرج الروح إلى بارئها. إننا في وصل الطريق إلى الله نعود مرة أخرى إلى أصول الوصول. بعدما ذكرنا 27 أصلا زمان من سنتين أو ثلاثة، أعود لأستزيد أصولا أخر لنستكمل المئة، فأذكر الليلة أصلا جديدا. وقبل أن أذكر هذا الأصل الجديد، لابد ابتداء أن أذكر أن أصل أصول الوصول إلى الله هو ما ذكرناه في البداية: كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. لا تنسى هذا الأصل أبدا. كن واحدا، لا تكن بوجهين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا بوجهين أتى يوم القيامة وله لسانان من نار. نعوذ بالله من النار وأهلها. نعم، إننا بحاجة إلى أن نعيش بوجه واحد، وجه العبد. العبد في كل حياتك كن واحدا لواحد: الإخلاص لا يفارق قلبك أبدا. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. وكما ذكرت في خطبة الجمعة أن الإخلاص ليس بمستحيل ولكنه صعب. فالذي يقول لك الإخلاص سهل يخدعك، والذي يقول لك الإخلاص مستحيل يخدعك. الإخلاص ممكن ولكنه وليس بسهل، يحتاج إلى معاناة. وكما ذكرت بالحرف: وأي شيء في الدنيا اليوم سهل؟ كل شيء صعب، فلا بد أن يكون الإخلاص كذلك صعبا. الشاهد: كن واحدا لواحد على طريق واحد. هذه ما قصدت العودة إليها، أن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. ومتى رأيت نفسك التفت عن الطريق؟ فكما ذكرنا الصراط مدحضة مزلة، فتفحص أقدامك دوما، هل أنت على الصراط؟ إن كثيرا من الناس، وقد ذكرت هذا المثال من ذكره لأذكار الصباح والمساء: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك. بعد فترة يفاجأ لو أنه راجع هذه الأذكار في كتاب أن الألفاظ تغيرت. يفاجئ نفسه: زود حرف، زود كلمة، نقص كلمة، زوج جملة، اتغيرت الجملة، نسي ذكر. لذلك أقول دوما يجب عليك أن تراجع الأذكار من كتاب كل فترة، كل شهر كل شهرين تقرأ أذكار الصباح والمساء من الكتاب، أذكار الصلاة الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين من كتاب تذاكر تاني. ليه؟ لأن من طول المشي تزل الأقدام، وأكبر مأساة أن تزل قدمك عن الطريق وتتيقن أنك على الطريق ولست على الطريق. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. هذه هي المأساة الكبيرة. تأمل قول المشركين في النار، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيقسم أمام من؟ أمام الله وبين يدي الله، والله ربنا ما كنا مشركين. هو أشرك من حيث لا يجد. هذه المأساة. أنا أحبكم في الله، حريص عليكم، نبهتك كثيرا، إياك حين أذكر الشرك أو الكفر أن تلتفت وتقول أنا مالي عم مشركين دول حاجة والكفار حاجة، أنا موحد. قد تكون مشركا وأنت لا تشعر. اللهم أحينا على التوحيد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. إن من الناس اليوم من هو في شرك أكبر من شرك هبل، شرك المال وشرك الهوى وشرك النفس الأمارة بالسوء. ذكرت لكم مرارا أن بعض الناس يعبد نفسه، بيعبد اسمه هو مين، يعبد شهواته، يعبد آماله وينسى الله. إذا صلى فإنه لا يصلي لله، يصلي لهواه، يصلي لشهواته وأهواه. هذه ما أردت الرجوع إليها على طريق إيه؟ واحد. أصول الوصول التي نفصلها هذا التفصيل الطويل في 100 أصل كلها علامات فقط على الطريق، علامات، وإنما الطريق واحد، الطريق واحد. فإياك أن تزل قدمك عن الطريق وأنت لا تشعر وأنت لا تدري وأنت لا تعلم. لذلك ينبغي أن نتفحص مواضع الأقدام كل فترة. أين أنت من الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ ما هي أعمالك مع الله؟ أصل اليوم الذي نضيفه: ليس دوما يبتلي ليعذب، فقد يبتلي ليصطفي ويهذب. الابتلاء أصل في خلق الإنسان. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. بل في أصل الخلقة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال سبحانه: ولنبلونكم. اللام ليه يا عم الشيخ محمد؟ للقسم ونون التوكيد المشددة. ولنبلونكم، لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ونبلو إيه؟ مش غريبة بقى لما أقول لك أخبارك إيه مع ربنا؟ هي دي. ونبلو أخباركم يعني نظهر، نظهر أخباركم. لابد إن أخبارك تظهر تبان. هيجي معانا أصل من الأصول: أن من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل اللي مخبيه في قلبك هيطلع قبل ما تموت، خير هيطلع شر هيطلع بالابتلاء. هي دي اللي بقولك عليها: ونبلو أخباركم. الله سبحانه سميع بصير، صح؟ موحدين، قل لا إله إلا الله، عليم قدير، يعلم السر وأخفى. فربنا دلوقتي سبحانه وتعالى شايف تفاصيل خواطرك، وربنا مطلع دلوقتي على دماغك، انت بتفكر في ايه، بتعلق على الكلام اللي انا بقوله ده، بتقول ايه انت دلوقتي في نفسك. ربنا شايفه ويعلمه، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك، تضمر ايه، فيبتليك ليظهر ما تضمر. ليه؟ لان ايه لما تيجي من كبير: يا رب استرنا يا رب. شفت بقى؟ اهو واحنا لسه في القاعدة ما خرجناش ولا عدينا الكلمة. لازم يا رب استرنا يا رب، يا رب استرنا يا رب. اللهم إنا نسألك الستر والعافية. ربنا سبحانه وتعالى من إكرامه لهذه الأمة، تلك قبل كده الكلام ده في نحن أمة مرحومة، اللهم اجعلنا من أمة حبيبك محمد من الأمة المرحومة. قلت إن من رحمة الله لهذه الأمة أن الله عفى لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. اللي جوه قلبك، أنت جواك نفسك تزني، جواك عايز تسرق كذا، جواك عايز تنهب كذا، جواك ده حديث نفس، جواك انك انت عايز وعايز وعايز وعايز، جواك الكلام ده فين؟ كله جوه قلبك، ما نطقتش، معفو عنه. عشان كده كتير من الناس اللي بيقول لي انا جوايا بحس بكلام ما اقدرش اقوله، ما تقولوش. وبتسأل ليه؟ اللي هم الموسوسين يعني، ما تقولش ومعفو عنه. لو نطقت بلسانك يبقى تتحاسب على الكلام، لكن اللي جواك ده اللي هو جوه قلبك اللي انت ما نطقتوش مش هيحاسبك عليه ربنا طول ما هو جوه قلبك، لكن هيبتليك ان ما طهرتوش. انت جوه قلبك مثلا ما انتش راضي بقضاء الله وقدره، مش راضي، ماشي، ادام جوه قلبك الكلام ده انت مش محاسب عليه، لكن لو نطقت بكلمة فيها عدم رضا قد تكفر به. لكن طالما الكلام ده فين؟ جوه قلبك، مش ايه؟ مش هتحاسب عليه، لان الرضا مش فرض، الفرض الصبر، ماشي؟ فلذلك لكن لو انت ما طهرتش القذر ده، يعني واحد جوه قلبه انه نفسه يزني في فلانة، بيشوف افلام، بيشوف تمثيليات، بيشوف اعلانات، بيشوف صور، فقلبه تقذر بصورة معينة وفضلت في قلبه. طول ما هي في قلبه مفيش حساب على كده، لكن طول ما هي في قلبه يبقى لازم هتخرج، لازم ربنا هيبتليه. عشان ايه؟ عشان تخرج. فيفاجئ انه يلاقيها في وشه مثلا، يعني يلاقيها في وشه كده، قال لك يا ما انت كريم يا رب. دي قصص واقعية. قلت لكم قبل كده ان ممكن ولد خريج كلية تجارة وقعد سنتين ثلاثة مش لاقي شغل، وبعدين جاله جواب تعيين في بنك، وهو اخر اتعرض عليه حرام كتير ومش راضي يشيل الجواب. ام الشيخ يا جوز اشتغل في بنك؟ لا لا يا جوز. طب انا قاعد بقالي سنتين ثلاثة يا شيخ ما اشتغلتش، والظروف صعبة والبلد ما فيهاش شغل. قال له يا ابني الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الاسم سواء. وانت هناك هتكتب ربا، تحب تبقى ملعون؟ لا والله. طيب خلاص ربنا يفرجها. وشال الجواب في جيبه، كل شوية يعمل ايه؟ يطلع الجواب. اروح؟ لا ما اروحش. اروح ويجي يسأل هاشم حسين الشغل في البنوك حلال ولا حرام؟ هاشم اسامة الشغل في البنوك حلال ولا حرام؟ ها حسنين، لحد ما يبتلى واحد يقول له لا يا ابني مش حرام. حرام ليه؟ نسيبها لليهود والنصارى؟ لازم نبقى على ثغرة، ولازم نقوي اقتصاد بلدنا، ولازم ولازم ولازم ولازم. يعني الشيخ انا سألت واحد وقال لي يجوز. الكلام ده وساخة في القلب لحد ما يبتلى زي ما اقول كده بواحد يحليله الحرام. قال الله افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يا شباب لما تشوف الحلو وحش والوحش حلو نتيجة وساخة القلب، اللهم طهر قلوبنا. شوف نتيجة وساخة القلب وظلمة القلب لما نوصل لدرجة ان احنا نشوف الغلط صح والصح غلط. ليه؟ لان الجواب في جيبه. حلها يعمل ايه؟ كعب بن مالك لما جاله الجواب عمل ايه؟ قال فقلت وهذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته. هي دي، لازم تطلع اللي في قلبك وتحرقه قدام عينك. ما شالش الجواب تحت المرتبة، ما شالش الجواب في الدرج وفي الخزنة، عمل فيه ايه؟ ما قطعوش ورماه. لان احيانا بتلاقي صاحبنا وشفت بعيني والله العظيم انه قطع الجواب ورماه وبعدين طلعه من الزبالة ولزقه وجاني بيه متلزق ولع فيه. عشان ايه؟ خلاص بقى تراب. عشان كده قلت من زمان في التوبة. كيف أتوب؟ إن في مسائل في حياتك محتاجة قرار. بتبقى في مسائل محتاجة إيه؟ قرار، وما ترجعش فيه تاني، وتفضل أنت تأجل القرار تأجل القرار لحد ما تموت، وتموت وما خدتش أخطر قرار في حياتك. نرجع لأصل المسألة، إن جوه قلبك مين مننا ما بيهمش أو ما بيفكرش في معصية؟ كلنا مذنبين، كلنا عصاة، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. المعاصي اللي بتخطر على البال دي علاجها حفظ الخواطر، اللي احنا قلنا عليها بقى صون الإرادة قبضا، نصون إرادتنا بقبضها لا ندعها تسترسل. ما صنتش الإرادة أو تفلتت منك الإرادة، فكرت بقت موجودة في قلبك. يا جماعة قلت كتير الواد اللي بيعيش 20 سنة في معاصي وذنوب، اللهم توب على عصاة المسلمين، أو أقل أو أكثر، وبعدين يجي يتوب توبته إلى الله ويفكر إنه خلاص ساعة ما قال توبت بقى والي من أولياء الله الصالحين. لا، ده أنت كل واحدة شفتها في الأرشيف لها صورة، وكل معصية عملتها في الأرشيف لها إحساس في عقلك الباطن. وزي ما قلت لك قبل كده إن أحيانا بنفسر الأشياء اللي بنشوفها بناء على قاعدة البيانات الموجودة من خلفياتنا السابقة. أحيانا أنا بخبط كده ما بفهمش في البتاع الكمبيوتر، ما بفهمش، فأقعد أخبط كده مثلا فيقوم يروح كاتب لي إيه؟ الكمبيوتر لا يعرف ماذا تريد. قاعدة البيانات اللي عنده ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش الحتة دي اللي أنت طلبها، هو مش عارف أنت عايز إيه. نفس الشيء أحيانا تقف كده لأن قاعدة البيانات عندك ما عندهاش تفسير اللي أنت إيه؟ للي أنت شايفه ده. لكن اللي عنده بقى كم هائل من الرواسب السيئة، اللهم طاهر قلوبنا، لما يشوف عربية يقول اصل دي عربية كذا بيعملوا فيها كذا عشان يتعمل فيها كذا وكذا، دي واقفة كده عشان فيه كذا وكذا. طب عرفت منين؟ ما انت فاهم كل حاجة عاملها، موجودة قاعدة بينها بيفسر بناء عليها الاشياء. محتاجين نطهر قلوبنا عشان ما تبتلاش، لانك لو قابلت ربنا بالذنب ده، مش انا لسه قايل لك لما اقول كفر وشرك ما تقولش مش انا؟ عارف ليه؟ لان ممكن تبتلى فتكفر وتقابل ربنا كافر، تبتلى فتشرك وتموت مشرك، نسأل الله العافية والسلام. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. فلذلك عايز اقول لك الابتلاءات اللي تنزل محتاجين نفهمها. ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. البلاء لما ينزل عليك البلاء وقف كده وفكر من أين أتيت وأنا ابتليت ليه؟ حفظتها لك قبل كده، ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. انت قاعد تشتم الكلبشات، الكلبشات ملهاش ذنب، شوف مين اللي كلبشك. هي دي ان انا محتاج افهم ما نزل. قد يكون هذا البلاء منحة ونعمة وهدية وفضل، ليس دوما يبتلي ليعذب، فقد يبتلي ليصطفي ويهذب. ممكن بيبتليك عشان يصطفيك ويهذبك ويجتبيك ويختارك ويرفعك ويعصمك ويعفيك وينجيك. من ايه انت؟ انت مش عارف، انت مش عارف من ايه، لان هي القضية كلها انك مش شايف بكرة ولا شايف بعده، انت شايف ايه اللحظة دي قبل ما تيجي بلحظة، مش شايف، شايف الماضي. فلذلك لما ينزل البلاء محتاجين نفهم عن ربنا. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيتكلم على الابتلاء، وأول أصل نمرة واحد أن من عور البصيرة، من عور البصيرة أن تعامل الله سبحانه وتعالى على حال واحدة. بعض الناس بيتعامل مع ربنا على إنه كريم بس فمش منتظر حاجة خالص إلا إن ربنا يديله ويديله ويديله ويستره ويعافيه ويكرمه ويوسع عليه ويرد عنه ويعليه ونسي خالص إن في المقابل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما تبقاش أعور، شايف ناحية واحدة، فتح إن لازم تتعبد بالاثنين، شكر النعمة والرضا بالبلاء، الاثنين. ما تبقاش أعور، بتتعامل مع ربنا من حال واحدة بس اللي هو عبد الرخاء عبد السراء، فإذا ابتلي لم يصبر. ابن الجوزي بيقول إيه؟ يقول: ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاء، ولا فيه أفضل من الرضا به. يا جماعة المسألة أحيانا الواحد يقول كلمة وحس بعدها أن أنا غلطان أن أنا قلت الكلمة دي، لأن الكلمة دي مش كل الناس تتقبلها ولا كل الناس تفهمها زي ما هي. أحيانا تقرأ في الكتب وتلاقي في كلام ابن القيم في عدة الصابرين أو عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بتسألي كده وتسألي كده، إن يقول إن الصبر ثلاث أنواع: الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلاء، والصبر على البلاء أسهلها، كل الناس تصبر على البلاء. ولما يجي هنا ابن الجوزي يقول لك إيه بقى؟ ده الصبر على البلاء أصعبها، لأن قصده مش مجرد صبر الحيوان. ما احنا بنقول كده إن أحيانا تدخل على بعض المرضى: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وتقول له اصبر، يقول احنا صابرين يعني لو ما صبرناش هنعمل ايه؟ انا اصبر غصب عني، صابرين. الصبر ده سهل جدا بقى، ما انت هتضطر انك انت ايه تصبر، لكن الصبر اللي تاخد بيه اجرك بغير حساب ده صبر تاني، اللي هو الصبر الحقيقي مع الاحتساب، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، ان ابقى من جوه قلبي صابر. قد اكون متضرر زي ما قلنا ان بياخد الدواء مر ويلاقي مسكر، اللي احنا بنقول عليها استمراء المر واستعذاب العذاب في حب الحبيب سبحانه. ابقى بحبه، هيجي معانا برضو في اصول الوصول ان شاء الله. وكل ما اتى بقدر الحبيب حبيبه، كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. فالصبر صعب ولا سهل؟ إذا كان الصبر اللي هو الصبر الاضطراري سهل جدا، مش زي ما يقول لك كده: طب ما انا هصبر، انا لو ما صبرتش اعمل ايه يعني؟ اخبط دماغي في الحيطه؟ هصبر خلاص. لكن الصبر الثاني اللي يبقى يري ربه الصبر، سبحان الله العظيم، ربنا مدحه سيدنا ايوب فقال: انا وجدناه صابرا نعم العبد. انا وجدناه، هو ده الابتلاء اللي احنا بنقول يبتلي يعني يظهر، ولا نبلونكم حتى نعلم، علم ظهور ان يبان. ما هو انت دلوقتي يا محمد لو حصل كذا وكذا تصبر؟ يقول اه اصبر طبعا. ده ايه بنسميه؟ في فرق بين العزم على الصبر وبين الصبر. قلت لكم قبل كده قصة الراجل اللي كان بيقول: اللهم اني احببت حبا لم يحبكه احد قبلي، فكيف ما شئت فاختبرني. قال له: انا بحبك حب ما حصلش، فاعمل فيه اللي انت عايزه. فابتلي بحصر البول، نسأل الله العافيه. فكان يمشي في الازقه والشوارع ودموعه تسيل على لحيته، يقول لاطفال الكتاتيب: استغفروا لعمكم الكذاب. يا كذاب، استغفروا لعمكم الكذاب. وايش معنى اطفال الكتاتيب؟ الاطفال الصغيرين الذين لم يذنبوا، دعاهم مستجاب. عشان كده بقول لك لما تتزنق في حته لم العيال الصغيرين الاطفال دول واقعد ادعي وهم يقولوا امين. استغفروا لعمكم الكذاب برضه. الشاهد انك انت في عزم على الصبر، لكن لما ينزل البلاء تصبر. الله اعلم. اللهم الهمنا الصبر وارزقنا الاحتساب. ابن الجوزي يقول: ليس في التكليف اصعب من الصبر على القضاء ولا في التكليف أفضل من الرضا به. يبقى أصعب حاجة الصبر وأفضل حاجة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. يقول الشيخ: فأما الصبر فهو فرض، وأما الرضا فهو فضل، وإنما الصبر لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في حكمة جريان القدر. فمن ذلك أنك إذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت أوديتها حتى لا يدري ما يصنع بالمال، فهو يصوغه أوان يستعملها، ومعلوم أن البلور والعقيق والشبة قد يكون أحسن منها صورة، غير أن قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجود النهي كعدمه، ويلبس الحرير ويظلم الناس والدنيا منصبة عليه. ثم ترى خلقا من أهل الله، أهل الديانة والصيانة وطلاب العلم والدعوة، مغمورين بالفقر والبلاء، مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم. ده كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر سنة 99، الراجل متوفى سنة 500 هجري. فحينئذ يجد الشيطان طريقا للوسواس، ويبتدي بالقدح في حكمة الله. شوف البلاء يجي ازاي بقى. ابن الجوزي بيقول لك هنا ان مش القضية انك انت يجي لك شوية برد ولا انفلونزا ولا والعياذ بالله حتى سرطان، اللهم عافي كل مبتلى، لا لا لا، ده ممكن الابتلاء يجي لك في ايه، في حتة صعبة قوي، انك تشوف زي ما قلت كده ما اتعملتش لسه خطبة كان اسمها حاجة تغيظ، قلت واحد عمال يقول حاجة تغيظ حاجة تغيظ، ايه يا ابني في ايه اللي يغيظ؟ عيال راكبين عربيات عمالين يدوسوا الناس واحنا مش عارفين نركب الاتوبيس، مش حاجة تغيظ؟ قلت لا تغيظ ليه؟ وفضل يقول نماذج وامثلة زي دي، ناس بانية بيوت وسايباها فاضية واحنا مش لاقيين شقة نسكن فيها عشان نتجوز، مش حاجة تغيظ؟ لا مفيش، تغيظ ليه؟ هي دي القضية، ان الغيظ القلب ده نتيجة تلمح حكمة الله في تنويع الرزق، وملهاش حل، انت مش لاقي لها حل. فاهم ازاي؟ زي ما قال ابن الجوزي بقى هنا، قال لك تلاقي واحد مغمور بالدنيا لدرجة ان عنده ذهب مش عارف يوديه فين، فبدأ يعملوا اطباق يحطها في عاملين المقبض ده بتاع الحمام ذهب، ولا مش عارف القعدة بتاع مش عارف ايه ذهب، ولا مقابض الحنفيات ذهب. طب لما يبقى في الحمام مقبض الحنفية ذهب ليه؟ خبل. او ابن الجوزي هنا بيقول ان هو مش عارف يعمل ايه، ما هو لو في اشكال احسن من الذهب، لكن هو عاملها ذهب ليه؟ عبط. ابن الجوزي يقول هنا بقى تبان عبودية العقل. قال: فيحتاج المؤمن الى الصبر على ما يلقى في هذه الدنيا من الضر، وعلى جدال ابليس في ذلك. خلي بالك احنا في الاصل 28، ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. تحتاج انت انك تجادل ابليس ونفسك في فهم الموضوع. شوف الشيخ بيقول ايه، خلينا مع الشيخ. يقول: وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على اهل الدين، ومما يقوي الصبر العقل والنقل. اما النقل فالقرآن والسنة، واحنا اهل السنة عندنا النقل مقدم على العقل. النقل الاول اللي هو الايات والاحاديث، يعني ايه ربنا يقول ايه. يقول: اما القرآن فينقسم قسمين، احدهما بيان سبب اعطاء الكافر والعاصي، فمن ذلك قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم، انما نملي لهم، انما نعطيهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، الآية في سورة آل عمران. وقول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي رواية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، يعني جعلناهم هم الأمراء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي القرآن من هذا كثير. الراجل سكت ما شرحش، بيفكر ان احنا فاهمين. صليت على الرسول، ما هم كانوا بيعملوا كده زمان، الخطباء والوعظ يطلع على المنبر سيدنا النبي ما صلي عليه يقرأ سورة قاف وينزل والناس فهموا كل حاجة خلاص. اما النهاردة فلازم نفصص. فيبقى هنستفيد من الثلاث ايات اللي الشيخ ذكرهم. الاية الاولانية، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. اوعى تفكر ان عشان ربنا اداهم فلوس يعني ده خير، لا، انما نملي لهم ليزدادوا اثما. قلت قبل كده زمان سبحان الله العظيم، كانوا يبعثوا في افغانستان ايام حرب الروس، كانت تلاقي فرنسا بعت قافله طبيه وادويه واكل للمجاهدين المسلمين، وتلاقي واحد طبيب هناك متبرع رايح بيعالج ويعمل عمليات مجانا وقاعد متبهدل هناك وهو كافر نصراني تلاقيه. طيب ده يجي يوم القيامة يقول يا رب أنا عالجت المجاهدين بتوعك اللي بيجاهدوا سبيلك، لازم ربنا إيه يسكته؟ يقول له لا، ما أنا اديتك 1,000,000,000 جنيه، ما أنا عملت لك شهرة وجات الجرايد صورتك والمجلات وظهرت في التلفزيون، مش ده اللي أنت كنت عايزه؟ إن يقال عنك إنسانية اديتك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي للكفار مش بيديهم عشان بيحبهم ولا بيديهم عشان خير لهم، وإنما بيديهم عشان ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين، ما يبقاش لهم عند ربنا حاجه. الايه الثانيه، ولولا ان يكون الناس امه واحده. سبحان الله العظيم. قلت يا جماعه ربنا يثبت اخواننا المبتلين في دينهم، اللهم ثبتهم وعافهم ونجهم، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. قلت الناس هناك بتراود دلوقتي في بعض بلاد المسلمين بتراود على دينها، قلت لو زوجتك وابنك حد راودهم على دينهم، ها $1,000,000 وتغير دينك، ابنك يقول ايه؟ مراتك تقول ايه؟ سبحان الله العظيم. لسه بقرا قصه عجيبه جدا، بس كده العمليه هتطول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في قاطع طريق ومعاه 9 كلهم 10 بيقطعوا الطريق، واعجزوا الخليفه في زمن الحسن البصري، اعجزوا الخليفه ان هو يقبض عليهم ويجيبهم، ما عرفش يجيبهم. في يوم الحسن البصري خارج لصلاه الصبح فوجئ بقاطع الطريق ده واقف بيبكي في الطريق، فقال له من أنت وما يبكيك؟ قال له أنا فلان القاطع الذي أعجز الخليفة، وكنا نصعد هذا البيت فوضعت رجلي على جمر نار فشال شعر رأسي، فقلت سبحان الله هذه نار الدنيا لم أطقها فكيف نار الآخرة وأنا أريد أن أتوب. أول فايدة طلعت بها من الموضوع قلت سبحان الله، شوف رزق الحسن البصري، لا كلمه ولا قال له ولا عمل حاجه، الراجل بيقول انا عايز التوبه، ربنا حط له حته نار داس عليه وهو طالع البيت، حد كان بيتدفع على حاجه حط رجله على النار قال لك ياه عايز اتوب. فقال له الحسن البصري ان باب التوبه مفتوح ورحمه الله واسعه والله يقبل التوبه ممن اقبل عليه فاقبل والله يقبل توبتك. قال خذني معك الى المسجد، ثم نادى على اصحابه 9 قال انا تبت الى الله فانصرفوا الى حال سبيلكم لست معكم. قالوا كنت أميرنا في الحرام فأنت أميرنا في التوبة، معك إلى المسجد. ومضوا إلى المسجد واستأذن لهم الحسن من الأمير فعفى عنهم ونودي بالجهاد، فخرج العشرة فقالوا كنا كتيبة في الدنيا فجعلونا كتيبة إلى الآخرة، فجعلوهم كتيبة العشر وحدهم بعيدا عن جيش المسلمين، قالوا لهم إحنا فساق وفجار وملناش حسنات وقد نكون سلمة في صفكم، فكونوا أنتم المؤمنون الخل الصاف ودعونا نحن وحدنا صاف حتى إذا انهزمنا قتلنا فكسبنا الشهادة. فجعلوا صفا وحدهم، وكان هذا في حرب الروم، فأقبل الروم بكتيبتهم يتدافعون، فقال لهم أميرهم لقد كنا أشداء جلداء في الباطل لم يقدر علينا أحد، أفي الحق يقدر علينا كافر؟ والله لا يكون. فدخل العشرة في وسط جنود العدو فكسروهم ردوهم، وفي اليوم الثاني نفس الشيء، وفي اليوم الثالث نفس الشيء، فبلغ ذلك كان في حرب الفرس الظاهر رستم، فقال من هؤلاء العشرة الذين يكسرون جيشا؟ قالوا والله لا ندري. قال كمنوا لهم، فكمنوا لهم سبحان الله العظيم، عملوا لهم كمين ودخل الجيش فكسروهم، فأتى الكمين فحاصرهم وحمل العشرة إلى رستم. واحنا ايه اللي ودانا الحته دي؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له من حوله: لو راودتهم فتنصروا وقد علمنا منهم انهم حديث عهد بتوبه، فاعرض عليهم المال تفتنهم ويكونوا معنا نستطيع بهم ان نهزم العرب. فعرض عليهم 1,000,000، 2,000,000، 10,000، 20,000، وهم ارسخ من الجبال وكانوا لا ينطقون بحال. سبحان الله العظيم. كنت بنصح احد اخواننا جاي له شغل حرام، يعني هو راجل بيعمل شنط، فجاي له شغل انه يعمل الشنطه وعليها صوره واحده، فيجوز يا عم شيخ؟ لا لا يجوز يا عم. طب اقول لهم الدليل ايه؟ ما تقولش ادله، مش هعملها، لان اللي هيقعد يقول ادله ما التاني ايه؟ هيفتنه. احيانا بتحتاج الى الايه؟ مش عارف افضل اعلمك لحد امتى. احيانا تقول لمراتك اعملي كذا او ما تعمليش كذا في الشرع في الدين يعني في الحق، وهي تقول طب ليه؟ ما فيش ليه، هي كده، انا حياتي كده، مش هينفع في عيشتي الا كده، ننفع كده وخلصت. لكن لو هنفضل نناقش ونجادل كتير هتفتن وكتير هترجع في كلامك. انا بقول لما يكون معاك الحق، معاك الدليل والصواب والحق، فلذلك احيانا تحتاج تسكت. فدولك لسه حديث عهد بتوبة، فكان كل ما يجي يجادلهم طب يتكلموا ما يفتحوش بقهم خالص ولا كلمة. فسجنوهم وبدأوا يغروهم بالنساء فأبوا وامتنعوا وانصرفوا، فقالوا عذبوهم فعذبوهم، فبدأوا يقتلوهم واحد واحد، وقالوا سيبوا أميرهم ده للإيه؟ للآخر. قتلوا 9 وفضل الأمير، فالوزير بتاعهم قال له إيه؟ قال لرسوم اديني الأمير ده وأنا عندي بنتي لعلها تستطيع أن تغير دينه وأزوجه منها. قال له خلاص خده. فأخذوا إلى بنته. نهاية القصة طبعا، لأن أنتم بتوع قصص عايزين الآخر، نهاية القصة إن بدل ما هي تفتنه هو فتنها وخدها وزوغه ورجعوا على جيش المسلمين وأسلمت واتجوزها، وعشان كده قامت الحرب. صليتها الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخوة، أصل ظهر الموضوع ده هو كده على طول. سبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد. الشاهد اللي كان قصدي منه إن لو حد تعرض لمثل هذه الفتنة بالفلوس وبالفتن إنه ينقل عن دينه يعمل إيه؟ يا ترى هتثبت؟ عارف حلها؟ ما تناقش وما تجادلش وما تتكلمش وما تتمنظرش، انكسر وقول يا رب. زوجتك وولادك محتاجين إنهم يفهموا المعنى ده، يوصل لهم المعنى ده. الشاهد إن لولا أن يكون الناس أمة واحدة، ده السبب بقى في الموضوع، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لو ربنا قال اللي يكفر هنعمل له بيت ذهب ونديله 1,000,000 جنيه ذهب، حد في مصر يكفر يا جماعة؟ اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. هو ده اللي بقوله دايما، إن احنا محتاجين شباب لا تحتز قلوبهم عند بارقة السيوف ولا عند لمعان الذهب، تبقى القلوب ثابتة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، الترف، نعوذ بالله من الترف وأهله، الترف. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. افتكر المال برضه، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الترف. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، هي دي المأساة، الترف، إن يعيش الناس في ترف فيعبدون الترف. فهذا في القرآن كثير، وهذا كان القسم الأولاني اللي هو ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. القسم الثاني ابتلاء المؤمن بما يلقى، قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وقال سبحانه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الشاهد إن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يبقى المؤمن بيبتلى ليه؟ للجنة. يا جماعة أنا نقيت النوع ده من الابتلاء مخصوص للواقع اللي احنا عايشينه. عايزين نفهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ اللي بيحصل ده أولا بيحصل بقدر الله ولا لا؟ بقدر الله. ربنا شايفه وسمعه ولا لا؟ شايفه وسمعه سبحانه وتعالى. ربنا اللي قدره وربنا اللي قضاه وهو يحدث تحت عين الله. ربنا شايف اللي بيحصل ده وسبحانه وتعالى قادر، قادر أن يزيل هذا الأمر، قادر أنه ينتقم وينتصر. يقول الشيخ: وأما السنة فمنقسمة إلى قول وحال. اللي صبرك بقى، أما الحال فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه فبكى عمر وقال كسرى وقيصر في الحرير والديباج، فقال له النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وأما القول فكقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى السنة حال. شوف سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ سبحان الله، ما ملأ بطنه من الدقل صلى الله عليه وسلم، مات ولم يشبع من خبز شعير. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيته إذا سجد السيدة عائشة نايمة تحتاج تلم رجليها عشان يسجد. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى التضييق على المسلمين أو على المؤمنين أو الموحدين أو الأتقياء أو الصالحين ده أمر إيه؟ ده سنة ربنا سبحانه وتعالى كده، مش غضب. أما القول فلو الدنيا دي تستاهل ما كانش اداهم، إنما ادالهم عشان إيه؟ لأنها ما تستاهلش، لأنها ما تستاهلش. وأما العقل، إحنا قلنا النقل بقى كتابه ليه؟ والسنة. العقل بقى نفكر فيها ازاي؟ يقول الشيخ: فإنه تقوى عساكر الصبر بجنود، منها أن يقول: قد ثبت عندي الأدلة القاطعة على أن الله حكيم، ففي هذا الأمر حكمة وإن لم أعرفها فلا أترك الأصل الثابت لما يظنه العقل الجاهل خللا. يبقى أسلم في الأصل، ربنا حكيم ولا لا؟ حكيم. يبقى أي شيء بيحصل ربنا له فيه حكمة، ظهرت لي الحكمة خير وبركة، ما ظهرتش يبقى أنا لم أفهمش، لكن الأصل يظل على أنه حكيم. ومنها أن يقول: ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى، وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع هي بسط في المعنى. لأن بسط يد العاصي توجب عقابا طويلا، وقبض يد الطائع تؤثر انبساطا جزيلا، فزمان الرجلين ينقضي عن قريب، والمراحل تطوى، والركبان في الحثيث، وغدا ترى. سبحان الله، هو النهاردة عنده ملايين وعربيات وبيتنطط ويروح ويجي، يشرب زي ما عايز وياكل زي ما عايز ويلبس زي ما عايز ويعمل معاصي زي ما عايز، وبعدين يتسجن في جهنم. كلها كام؟ 60 سنة كمان؟ 60 سنة؟ 70، 100 يعني، 100 سنة كمان. وبعدين ايه؟ نار الله المؤصدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة يعني ايه؟ مغلقة في عمد ممددة. هاي كتف خذوه فغلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. طيب والتاني: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يشرب خمرة ويلبس حرير ويبقى عنده 3000 حورية عين. 3000؟ لا، أكتر من كده بكتير، آلاف مؤلفة. يبقى اللي انت شايفه النهاردة ده بيعمل اللي هو عايزه، هيجي عليه وقت قريب ما يعملش اللي هو عايزه. واللي انت شايفه مش قادر يعمل حاجة خالص، هيجي عليه وقت لهم فيها ما يشاءون، والوقت ده قريب ثم إلى الأبد. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. إلى الأبد ده 60 70 80 100 سنة، 120 سنة يا سيدي، محدش عاد بيعيش من النهاردة. وبعدين إلى الأبد في سلسلة، وانت خليك مسجون 60 70 80 90 100 سنة، وإلى الأبد لك ما تشاء. اختاري سبحان الله، هو ده العقل. ومنها أن يقول: ثبت أن المؤمن بالله كالأجير، وأن زمن التكليف كبياض نهار. أنت دلوقتي شغال خدام عند ربنا، وعمرك ده هو النهار، سبحان الله. ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب. أنت شغال خدام، الخدامين لهم إيه؟ لهم لبسهم. ما ينفعش أنك أنت تلبس لبس البشوات وأنت شغال خدام، بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل، فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه، فمن ترفه وقت العمل ندم وقت تفريق الأجرة وعوقب على التواني فيما كلف. فهذه النبذة تقوي أجر الصبر وأزيدها بسطا. نزود حتة كمان وأزيدها بسطا، فأقول: أترى إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. طب الشهداء يجوا منين إذا ما حدش قتلهم؟ ربنا يريد شهداء. الشيخ يقول إيه؟ أفيجوز أن يفتك بعمر إلا مثل أبي لؤلؤة، وبعلي إلا مثل ابن ملجم؟ أفيصح أن يقتل يحيى بن زكريا إلا جبار كافر؟ ولو أن عين الفهم زال عنها غشاء الغشا لرأيت المسبب للأسباب والمقدر للأقدار، فصبرت على بلائه إيثارا لما يريد، ومنها هنا ينشأ الرضا. وصلت؟ هي دي. قيل لبعض أهل البلاء: ادعوا الله بالعافية. فقال: أحبه إلي أحبه إليه. قلتها في من ربك قريب، إن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان بيدعي للناس إن ربنا يشفيهم، وكان مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص وكان كان ابتلي بالعمى في آخر حياته، قال له ابنه: أراك تدعو للناس، هل دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ فقال: قضاء الله أحب إلي من بصري. هي دي، إنك تحب قضاء ربنا لأنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى. إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. وسني يعني النوم يعني. يقول الشيخ: لما انتهيت من كتابة الفصل المتقدم، كتاب صيد الخاطر، كتب فصل اللي فده، يقول إيه؟ هتف بي هاتف من باطني، لقيت حد بيقول لي من جوايا: دعني من شرح الصبر على الأقدار، فنحن إن شاء الله صابرون، وصف لي حال الرضا. إذا كان ده حال الإيه؟ الصابرين، أمال الرضا بقى يبقى إيه؟ فإني أجد نسيما من ذكره فيه روح للروح. فقلت: أيها الهاتف، اسمع الجواب وافهم الصواب. إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفت الله رضيت بقضائه، وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي. أما العارف فتقل عنده المرارة، فإن حلاوة المعرفة تغلب. فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلوة، كما قال القائل: عذابه فيك عذب، وبعده لأجلك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. قال بعض المحبين: ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك. ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك. ممكن الفعل واحد يعمله يبقى قبيح، وحبيبك يعمله يبقى ايه؟ زي العسل، يبقى حلو جدا. هي دي درجة الرضا، لما تعرف ربنا فالأقدار تتجرعها على مرارة. لما تزيد المعرفة، حلاوة المعرفة، حلاوة معرفتك بربنا تعمل ايه؟ تضيع المرارة. لما تحبه بقى ما يبقاش في مرارة، يبقى كله حلو، يبقى كله حلو. قصة احد السلف انه كان بيعدي على صاحب له يديله عنب ياكله وما ياكلش معاه، كل يوم يديله عنب يديله عنب ياكله وما ياكلش معاه. في يوم من الايام مراته قالت له: انت بتوكل الراجل وما بتاكلش معاه، ما تاكل معاه، من اكرام الضيف ان انت تاكل معاه. فجاي ياكل معاه لقى مر، والتاني كان عمال ياكل. قال له: لا انت ازاي بتاكل ده وهو مر كده؟ ما قلتش ليه؟ قال له: ما انت يا ما وكلتني حلو ايام طويله، لما جه يوم مر اقول لك مر. وصلت؟ ما يا ما وكلك حلو، لما مررت يوم الحلو اللي فات يحليها ما تصوتش بقى. قال فصاح بي الهاتف حدثني بما أرضى، قدر أني أرضى في أقداره بالمرض والفقر، أفأرضى بالكسل عن خدمته والبعد عن أهل محبته؟ قلت له نعم ما سألت، فاسمع الفرق سماع من ألقى السمع وهو شهيد، ارضى بما كان منه ولا ترضى بما يكون منك. ارضى بما كان منه الأقدار، وما ترضاش باللي انت بتعمله. الكسل والتخلف إليك منسوب فلا ترضى به من فعلك، كن مستوفيا حقه عليك، مناقشا نفسك فيما يقربك منه غير راض منها وإن قدمت. رضاك عن نفسك دليل عدم رضاه عنك، أما ما يصدر من أقضيته المجردة التي لا كسب لك فيها فكن راضيا بها. ذكر أن رجلا من العباد جلس على مزبلة يلتقط شيئا يأكله، فقيل هل سأل الله تعالى أن يجعل رزقه في غير هذا؟ فقال إن الراضي لا يتخير، ووقع الرضا ضرورة ينبغي أن يتغير، يعني ما يقعدش على المزبلة ويأكل، لا، وإنما ينبغي أن يتحرك ويعمل ما يقنعش ضرورة، ما يرضاش مضطر رضا الحيوانات، وإنما خذ بالأسباب واعمل بها وكن رزقك من حلال واستمتع بنعم الله عز وجل، ولا ترضى من نفسك بالتواني والكسل. فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة، ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة، لأن ذلك يورث المحبة. قال تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ووصره الذي يبصر به، فذلك الغنى الأكبر ووافقراه. ده ابن الجوز بيقول ووافقراه، يا فقري إلى هذا الغنى فبيسمع وبيبصر. اللهم اجعلنا منه. نكتفي على عنصر واحد النهاردة، وبقيت أربعة عناصر في هذا الموضوع، الثاني منها يأتينا بقدر الله عز وجل إن شاء الله، من يتصبر يصبره الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.